بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بما قلتم. يقول: كيف يتحقق لطالب العلم أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، مع أن نفس الإنسان تحب التفرد والتميز والاستئثار جبلة؟ هذا تقدم أن مسألة التفرد والإيثار تكلم فيها أهل العلم في مرتبتين. المرتبة الأولى من أحب التفرد في الصفات الخلقية، كما قال رجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إني كما أنا عليه مما ترى من الجمال، ولا أحب لأحد أن يزيد علي بشراكين، فهل هذا من البغي؟ قال: البغي غمص الناس وغمط الحق. فقالوا أن هذه جائزة، ولكن هذا الأمر هو لا ينظر إلى غيره بأن يكون ناقصا، وإنما ينظر إلى نفسه أن يكون كاملا. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية: من كان يعمل إلى الكمال دون أن ينظر إلى غيره ليس كالذي يعمل على وجه المنافسة. ومن هنا ذكر قصتين شيخ الإسلام في هذا الباب. قصة نقلت عن موسى عليه السلام في ليلة المعراج أنه مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول بصوت مرتفع: كرمت أو فضلته. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لجبريل: من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ومن يخاطب؟ قال: يخاطب ربه. قال: هكذا يرفع صوته؟ قال: عرف صدقه. قال شيخ الإسلام: فكان موسى منافسا للنبي صلى الله عليه وسلم ويعاتب ربه، ثم قيل له: لما يقول هذا؟ قال: يعاتب ربه فيك. فكان يعني يطمع للفضل على وجه المنافسة من غير كراهية الخير الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عمر عندما كان ينافس أبا بكر، وعندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة قال: إن غلبت أبا بكر أغلبه اليوم، فأتى فتصدق بنصف ماله، فأتى أبو بكر فتصدق بماله كله، قال: فعلمت أني لا أغلبه بعده. قال شيخ الإسلام: فعمر كان يعمل على وجه المنافسة. قال: وموسى وعمر فيه شبه من موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيه شبه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر كان يعمل للكمال من غير نظر إلى المنافس، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعمل للكمال من غير نظر المنافس. ولهذا فرق العلماء بين من يعمل إلى الكمال أن يكون عالما جليلا فاضلا عابدا في كثير من صفات الخير ولا ينظر إلى غيره أن يسابقه، وبين الذي ينظر إلى غيره على وجه المنافسة من غير أن يتمنى زوال الحسد. ولهذا أن ينظر إلى غيره وينافس في الخير هذا مرغب فيه إذا كان يحمل على الطاعة، لكن إن كان يعبد الله على وجه يخلو من هذا الأمر فهذا أكمل، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. بارك الله فيكم. يقول: هل تقدم صلاة تحية المسجد على الطواف في الحرم المكي؟ نعم، له أن يصلي. وقد ذكر بعض أهل العلم، يعني استدرك فيما سبق نجبت إليه نقلا عن بعض أهل العلم، أن الطواف هو تحية المسجد، أن بعض أهل العلم يقول ليس عليه دليل، وأن الطواف يشرع كما يشرع غيره، لكن الصلاة هي الأصل في كل مسجد. فعلى كل حال تحرر المسألة، ولو صلى باتفاق أهل العلم فإنه أدى تحية المسجد. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز لبس ساعة اليد للرجال؟ لأني رأيت البعض يقول أنها محرمة. لا يجوز لمسلم أن يحرم شيئا إلا بدليل، والساعة لبسها للحاجة ولمعرفة الوقت هذا جائز، بل قد يكون مشروعا، لأن كل ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. والناس اليوم ينشغلون وقل أن يضبط الوقت، خصوصا مع وجود الآن المدن ووجود المباني التي قد تكون مظلمة حتى لا تعرف متى تشرق الشمس وتغرب، وإنما يعرفون أوقاتهم بالساعات، فهذه أصبحت حاجة بل قد تكون ضرورة أحيانا، فلا يمنع الناس منها. وأما من لبسها لمقاصد أخرى لزينة فالزينة لا تليق بالرجال في مثل هذا، لأن هذه ما يجعل على المعصم وعلى العنق من القلائد وغيرها، هذه زينة النساء، الرجال لهم زينة تليق به. لكن من أخذ الساعة وهو يريد ضبط الوقت فإنه لا يشدد عليه إذا كانت تخلو من محرم. أما لبس الساعات من الذهب أو مما فيه شيء محرم أو المبالغة والإسراف أو التباهي فكل ما صاحب يعني شيء من المخالفات فإنه محرم، أما إذا خلى الأمر من ذلك فإنه لا يمنع من لبس الساعة على اليد، أو كذلك عدم لبسها لمن ترك هذا لكنه لا يتركها للتحريم، لأن بعض الناس لا يحب هذا لنفسه لكن ليس له أن يمنع غيره. نعم. بارك الله فيكم. يقول: في صلاة الجنازة بعد ما أدعو للميت أدعو للوالدين، فهل في ذلك شيء؟ الأولى أن لا تدعو لوالديك ولا لنفسك عند القبر، لأن الدعاء عند القبر وعند دفن الميت للميت، لأنه ليس من مواطن الدعاء أن تدعو في المقابر، وإنما جازت هذه الصورة لأن هذا يشرع للميت الذي يزار أو الذي يدفن، وأما أنت في دعائك لنفسك ولوالديك وللمسلمين فتدعو في أماكن الدعاء. بارك الله فيكم. هل يجب علي أن أصلي ركعتين بعد الوضوء؟ ليس بواجب، وإنما هو مرغب فيه، كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في حديث بلال وأنه رآه في الجنة، فدل على مشروعية هذه الصلاة لمن توضى أن يصلي، وهذا لو لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا بمشروعيته، لكنه سأل بلال قال: ما توضأت إلا رأيت أن لله علي أن أصلي فيصلي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدل على مشروعية هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول: دائما أقرأ أسماء الله الحسنى وأنا في سفري، فهل يجب علي الوضوء؟ لماذا تقرأها في السفر؟ إذا كان على وجه المذاكرة وحفظ الأسماء فلا بأس، وأما إذا كنت تظن أن هذا ملازم للسفر فهذه من البدع الإضافية، لأنه ليس من آداب السفر قراءة الأسماء، وإنما دعاء السفر هو المشروع، وأما إذا كان على وجه المذاكرة تأخذ معك كتابا تقرأ وتحفظ وتراجع القرآن أو تقرأ تحفظ الأسماء يعني في السفر أو في الحضر لا بأس، أما إذا كنت تظن أن هذه من سنن السفر فهذا غير صحيح. بارك الله فيكم. يقول: هل جوال الكاميرا لا يجوز بيعه؟ سبقا بينت أن هذه المسائل لا ينبغي أن تنزل أحكام شرعية إلا على الأوصاف الشرعية، فهذه أجهزة لا يمكن الآن أن يقال في الكاميرا أنها محرمة، وإنما قد تباح وتحرم وقد تكون يرغب فيها بحسب استخدامها، فإذا كان يستخدم تصور بها النساء العاريات وتتناقل الصور فهذا محرم وهو من الكبائر، وإذا كان يصور بها بعضهم من يصور أقاربه وأبنائه فالعلماء اختلفوا في التصوير يعني لذوات الأرواح، والنظر إلى أبنائه في صورهم ليس بمحرم لكن يبقى بعد ذلك التصوير وحكمه، وأما إذا كان يصور بها غير ذوات الأرواح بل قد يكون بعض التجار يستفيد منها يذهب إلى مكان ويصور بعض البضائع ويرسل الصور إلى العمال أو العمال يرسلون إليه، فهذه من الأمور التي يستفاد منها وإما يعين الناس على مصالحهم، فلهذا ليس الإنسان أن ينزل حكما على شيء إلا أن يضبط الوصف الشرعي، لأن الأوصاف الشرعية لأن الأحكام ينبغي أن تنزل على الوصف، النظر إلى صورة المرأة الأجنبية محرم، فإذا استخدم هذا الجهاز في هذا فهو محرم، وإذا استخدم فيما هو مباح فهو مباح، وإذا استخدم فيما هو مرغب فيه فكذلك هو